صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، مع درس من دروس الفقه الميسر، وقد انتهينا من باب أو من كتاب الطهارة. نبدأ معكم اليوم بمشيئة الله تعالى باب في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف وغيره. المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين ودليل من الكتاب والسنة. المسح على الخفين جائز باتفاق المسلمين أو أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل، وتخفيفا منه على عباده، ودفعا للحرج والمشقة. قد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله، من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي شيء من المسح فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جواز، يبقى المسح على إيه؟ على الخفين ليس فيه شك، وفيه أكثر، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو المسح على الخفين؟ إيه هو المسح على الخفين؟ المسح على الشراب، أو ما يعني، في ناس بتلبس برضو إيه جوا بتاع ده شيء في جلد غير الشرابات، جائز كذا. طيب نعم. لا مخروم ده ليه؟ ما فيه أقوال هنوصل له دلوقتي، خياطه إن شاء الله ويمسع عليه. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخف. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خف. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن إيش بالشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. إذا كانت إيه؟ ساترة. شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما، وهذه الشروط هي: لبسهما على طهارة، على إيه؟ طهارة، يعني على وضوء. لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. طيب، سترهما لمحل الفرض. ما معنى هذا الكلام؟ سترهما لمحل الفرض، يعني أنت بتغسل رجلك منين لمنين عم الشيخ؟ بتغسل رجلك منين لمنين؟ حد بس كده بالإشارة، يعني احنا في مدرسة اللغات ولا حاجة؟ جزاكم الله خير بالإشارة، كويس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. غسلهما لمحل الفرض، المكان اللي بتغسل في رجلك، يبقى الشراب اللي بتلبسه يبقى ساتر لمحل الفرض. واضحة كده؟ أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح، لم يصح المسح. تمام؟ طيب، إباحتهما، فلا يجوز المسح على إيش؟ أن تكون مباحة، فلا يجوز المسح أن تقوم سارك شراب واحد ولبسه ورحت مسحت، لا ينفع، لا يجوز. طيب، والمسروق والحرير، شراب الحرير للرجل حرام، لأن لبس الحرير للرجال إيه؟ حرام. طيب، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. طهارة عينهم فلا يصح المسح على النجس، أن يكون طاهرة، مش تكون لابس أنت مثلا إيه يعني خف مثلا من جلد حمار والعياذ بالله، في ناس بتلبس كده، يبقى هذا نجس لا يجوز. أو جلد خنزير، واحد راح اشترى طبعا الصن نزلت كل حاجة النهاردة، تلاقي الصين كل حاجه موجوده ما انتش عارف ده جلد معيز ده ولا جلد ما تعرفش. نسال الله العفو والعافيه. يجب ان ننتبه، والمسلم يحتاط، المسلم يحتاط لدينه. كل شيء ان يكون المسح في المده المحدده شرعا، وهي للمقيم يوم وليل. ونشوف الناس النهارده بتعذب نفسها، كل ما يروح يصلي يقلع الشراب، كل ما يروح يصلي يقلع الشراب، عايز تمد على رجليه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تم تمسح بعد الفجر ليك يوم وليل. البس اعزك الله شبشب الحمام وتوضى وامسح كما سياتي الان، وتتعلم هذا لان هذه رخصه تؤجر عليها، انت تؤجر عليها. وطول النهار يغسل في رجله لما صوابعه تبرد. صحيح في ناس عنده التهابات بين صوابعه من الميه، الميه هذه بتعمل التهابات اصلا في المكان ده. طيب يبقى للمقيم، انا مقيم اهو، مقيم في بيانا مش ماشي لا رايح لين ولا هنا، يبقى لي ان انا امسح يوم بليل، يوم بليل يعني من اول النهار، وتبات بالشراب كمان. لا ما هو تحتاط بقى انت. لا ما انا احنا بنتكلم على حكم على، ولو دوست وتبل الشراب ما هي مشكله من تحت يعني. لا مش في طين وانت مش في المزرعه يا عم الشيخ، ربنا يهدي. طيب والمسافر ثلاث ايام بلياليهن، ثلاث ايام للمسافر يفضل لابس الشراب ثلاث ايام بايه 24 ساعة كل يوم يعني. تمام. هذه شروط الخمسة استنبطها أهل العلم من صحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لابد من مراعاتها عند إرادة المسح. تمام. كيفية المسح وصفته، المحل المشروط مسحه ظاهر الخف. ظاهر إيش؟ ما هو ظاهر الخف؟ طلع رجلك يا عم لابس الشراب. طيب هتمسح إزاي؟ مد رجلك الاثنين، هتمسح إزاي؟ إزاي؟ تمسح الشمال الأول واليمين الأول؟ هذا خطأ. تمسح بيدك اليمين اليمين والشمال الشمال مع بعض. وصلى الله على محمد. سهلة كده؟ سهلة إن شاء الله. ينفع بس دي السنة، أنا بكلمك على السنة الآن. امسح الاثنين مع بعض، امسح الاثنين مع بعض، اليمين على اليمين والشمال على إيه؟ على الشمال. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح وكيفية المسح، أن يمسح أكثر أعلى الخف، يعني تمسح أكثر من فوق، أعلى الخف مش تحت الخف. لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيّن فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، على ظاهرهما، ولا يجزئ مسح أسفله. المسح اللي بيمسح من تحت لا يجزئ، لقول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين برأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن الرجل هي اللي بتدوس على الأرض. صح ولا لا؟ بس الدين مش بالرأي، الدين شرعي بنطبقه واتباع، نتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي الذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله يمسح على ظاهر، على ظاهر خف، ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع القراءة. طب واحد مسح فوق الاول وقام رايح مسح تحت، فيه كراهيه، والاولى اتباع السنه. مده المسح، ومده المسح على الخفين بالنسبه للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر، يعني مقيم يوم وليله، وبالنسبه للمسافر سفرا يبيح له القصر، المقيم يوم وليله زي ما قلنا. طب المسافر ثلاث أيام بلياليهن. تمام. لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. ويوما وليلة إيش؟ للمقيم. وهسأل سؤال واللي مش هجاوب في الآخر هيتغرم قبل ما يمشي، عشان في ناس قاعدة إيه تلعب كده، ما برضو يبقى عليه يعني. المفروض مش انت اللي تسال السؤال ده، انت معاك نقديات على طول، معاك سيوله مباشر يعني. الله يهدي. سيب السؤال ده مثلا لواحد زي عبد الله، زي واحد زي محمد، الناس اللي معاش سيوله يعني. الباشمهندس لسه ما تعينش، ربنا يوفقه. الاخ الطالب، اما اللي معاه سيوله ما يتكلمش، هيدفع هيدفع. طيب انا هسال سؤال في الاخر، صحيح لازم نبقى منتبهين. مبطلات المسح، ويبطل المسح بما يسح، إذا حصل ما يجب الغسل بطل المسح. حديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جناب. طب واحد نام وصبح لك جنوب يبقى المسح بطول بطول المسح تمام. إذا ظهر بعض محل الفرض شراب وانت نايم كده لقيته ايه سلت من على رجليك مثلا او تشد من رجلك يبقى كده بطل المسح. اي ظهور بعض القدم بطل المسح. بطل ايش؟ المسح. نزع الخفين يبطل المسح. طب نزع رجل وساب رجل يبطل المسح تمام. انقضاء مده المسح تبطل المسح. اليوم وليله خلص يبقى ايه تقلع وتغسل وتتوضى من جديد بس مش تستحمى يا شيخ محمد. لا ده بس تتوضى تاني بس من لان الناس بيفهموها غلط يعني. في واحد كل ما يروح يتوضى روح يستنج يا ابني ما طالما نظيفه خلاص مفيش حاجه يعني. صحيح ما انت طالما نظيف وانت ايه اللي هيوديك الحمام تاني؟ هو خروج الريح لازم تغسل تاني مره تاني؟ لا خروج الريح ما يستوجبش ان انت تروح تستنج مره ثانيه ماشي. لان في كثير من الناس يفهم هذا خطا. كل ما يطلع ريح يخش الحمام يروح يغسل. هنجيب له ميه منين؟ تم ايه طيب. لأن المسح احنا قلنا مدة انقضاء مدة المسح تبطل المسح. لأن المسح مؤقت بزمن معين بزمن ايه معين من قبل الشارع مش الشارع من الشارع هنا الشارع يعني الدين الإسلامي. فلا تجوز الزيادة الشرع يعني فلا تجوز زيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. طيب ابتداء مدة المسح وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس مباشرة كمان توضأ لصلاة الفجر ولبس الشراب بتاعه يبدأ يحسب المدة تمام؟ طيب المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس وما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليه وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف. واحد متعور يروح يغسل صبعه ولا يحل صبعه ويغسل الجرح ويعمله لا يمسح عليه بس مجرد مسح على المكان بس يمسح مية عليه ويغسل المكان الثاني. طيب واحد ميت مثلا وميت في حدث وبطنه طالعة برة تروح تغسل بطنه؟ لا ما ينفعش. اغسل حواليها وامسح عليه اربط المكان وامسح عليه واغسل المكان ايه مكان الجلد اللي ما فيهوش جروح ولا شيء ماشي تمام. طيب وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة. فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. يعني واحد عنده جرح هنا يروح يربط له دراعه كله؟ لا احنا عايزين على الجرح بس مش تروح بقى تربط دراعه كله وتمسح عليه كله ما ينفعش. ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. شفت من رحمة الله يعني عندك جرح ما تجيبش عليه مية في وانت إذا أصابتك جنابة فلا ترفع هذا الغطاء الذي على الجرح تمام؟ ولكن تمسح عليه كذلك في الجنابة. وليس المسح عليه وقت محدد بل يمسح عليه إلى نزعها أو شفاء ما تحته. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه. أن واحد عامل عمامة يمسح عليه. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني العمامة. والمسح عليها ليس له وقت محدد ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين. أما خمار المرأة وهي ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه. الأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كانت هناك مشقة في نزع هذا الخمار أو لمرض في الرأس ونحو ذلك. ولو كان الرأس ملبدا بالحناء حط حنة ولا شيء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. نقف هنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.